الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الذي نحن بصدد الحديث عنه تعلق بالقرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب الله عز وجل الذي تكلم به بصوته وهو معلوم في علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ وذكر عنوانه في زبر الأولين، يعني زبر الأولين يعني كتب الأولين، وتكلم الله بصوته لجبريل عليه السلام فسمعه منه ثم حفظه وألقاه في صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كلام صفة ذاتية فعلية، وهناك من يقول كلام صفة فعلية، لكن الصحيح والدقيق أن الكلام صفة ذاتية فعلية. هناك من يقول لا يشترط أن يكون من السنة صفة ذاتية باعتبار أن الله عز وجل لا يمكن أن يماثل الخرص والبكم والذين الآن تقول يتكلمون، هي أصل الأصل بذاته وفعلية من جهة أنه إذا أراد أن يتكلم تكلم. ولذلك قال الإمام أحمد لم يزل الله متكلما عالما غفورا، فوصف الكلام بوصفين من جهة الصفة، فقال عالما لأن العلم صفة ذاتية وغفورا صفة فعلية، فالكلام صفة ذاتية فعلية. أما الكلام من علم الله عز وجل وقد قال الله تعالى لكن لو يعلم بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وهناك آيات كثيرة قال تعالى فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، جاءك من العلم، يبقى القرآن هو الايه؟ العلم من علم الله عز وجل. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فدل ذلك على القرآن بعلم الله، وعلم الله أزلي ولا يمكن أن يقول أحد إن علم الله مخلوق. ومن هنا بالضرورة والتلازم لا يقبل أن يقول أحد إن كلام الله مخلوق. يبقى إذا الكلام صفة من صفات إيه؟ من صفات الله عز وجل. الكلام واضح؟ إذا هذا هو الذي رد به المعتزلة على أهل السنة والجماعة، استحالة تعلق الصفات بالأجسام بالنسبة لله عز وجل. إذا قلت إنها متعلقة بالجوهر فهي متعلقة بجسم، وإذا تعلقت بالأجسام فهذه مماثلة للخلائق لأن المخلوقات هي التي تتعلق بها الصفات اللي هي الألوان والطعوم الحرارة البرودة الطول الانكسار، دي الصفات المتعلقة بالجوهر. واضح؟ وقالوا دي هي علامات المخلوقات، فاللي يقول ان ربنا متصل بصفه معينه يبقى قال ان ربنا مخلوق. طبعا كل هذه الكلمات لها غموض. الامر الاخر اللي هي حلول الحوادث في ذات الله عز وجل، ومنشا قضيه الحوادث في اثبات ان العالم ده ازلي ولا حادث. فاذا اثبت ان هو حادث الوصف اللي جعله حادث، الوصف اللي جعله حادث ان هو وجد من غيره ويمكن ان يكون موجودا بنفسه وبذاته، يبقى وجد من غيره فهو مركب، كل موجود من غيره فهو ايه؟ وهو متغير، وهو يفنى ويميت ويزيد وينقص، وهذه من صفات الحوادث وليه صورة معينة وليه هيئة معينة. فإذا أثبت الحوادث بناء على هذا الوصف إن هي ممكنة وكل ممكن مركب وكل مركب يحتاج إلى مركب، يبقى كل من هو متجمع فهو حادث لأنه احتاج إلى من يجمعه، وهذه من صفات الأجسام. الأجسام مركبة من أبعاد وأجزاء احتاجت إلى من يجمعها. فأخذوا من هذا الوصف في إثبات حدوث العالم إثبات إن الصفات حادثة، وتعلقها بذات الله عز وجل هو نفس تعلق الأبعاد بالمركبات. يبقى ده بعض من كل، يبقى فيه من ركبه ومن جمعه. نجد بعد كده مسألة حكاية، القرآن حكاية، القرآن عبارة، ونجد بعد كده قضية اللفظ المرفوض. دي القضايا الموجودة عند المعتزلة، احنا اتكلمنا بالتفصيل في المسألة دي في المحاضرة السابقة. نجيب الأحاديث اللي أوردها، كم حديث كده أوردها الإمام محمد بن حسين أجول رحمه الله في إثبات أن القرآن، أن السلف يقولون أن القرآن كلام الله. وإحنا لما لابد ان تكون محفوظه لك. اقار حدثنا ابو جعفر محمد بن صالح ابن ضري العقولي قال حدثنا محمد بن عبد الحميد بن عبد المجيد التيمي او التميمي وهو ضعيف. قال حدثنا ابو اسحاق الفزازي وابو اسحاق الفزازي الثقه عن الحسن بن عبيد الله النخعي ثقه ايضا عن سعد بن عباده او عبيده سعد بن عبيده ثقه عن ابي عبد الرحمن السلمي ثقه قال سمعت يبقى مش عندنا لا ضعيف له مين؟ محمد بن عبد المجيد التميم او التيم قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر ايها الناس ان هذا القران كلام الله فلا اعرفن ما عطفتموه على اهوائكم لا اعرفن يعني انا ممكن انا اجل كقول الرجل لمن يكلمه انا لا اسمع بالك يعني لا اسمع هذا الكلام يعني لا استجيب له فلا اعرفن ما عطفتموه على اهوائكم يعني العطف على الشيء لي الكلام على حسب الهوى يعني لما واحد لا يحب ان يقول لك الحقيقه يقوم ويروق كما تقول تعالى ويلوي الكلام يعني يوجهه على غير المراد الظاهر او عطفتموه على اهوائكم يعني عظمتموه قلتم القران مخلوق لا على مقتضى الدليل والبرهان ولكن على مقتضى الهوى يعني تعظم بناء على الهوى ولا تعظم بناء على ايه؟ على العلم والدليل والبرهان يبقى كلمه عطفتموه تقتضي ايه؟ وجهين الوجه الاول اما انك تلوي الكلام على حسب مرادك او تعظم الاهواء على مقتضى تعظم الكلام على مقتضى ايه؟ الكذب وعلى غير دليل ولا برهان ولا حجه. فان الاسلام قد خضعت له رقاب الناس. الاسلام استجاب له الناس، طبعا اقر. طبعا باختيارهم وقرر بالحكم القضاء الاسلامي عليه لانه اذا دفع الجزيه فقد دخل في حكم الاسلام الكرم وهو يدفع الجزيه لكي يحفظ حياته او يحفظ حياته لانه ان لم يدفع الجزيه فانه لا يقر بحكم الاسلام واذا كان لا يقر بحكم الاسلام فاما ان يقتل او يترك هذه البلد واسع ولا بلد اخرى وقد وضع او وضعت لكم السنن او وضعت السنن او وضعت السنن يعني بينت او ثبتت ولم يترك لاحد مقالا يعني وضعت السنن يعني ظهرت السنن واتضحت ولم يعد هناك مكان لقول قائل بعدما ظهر من السنة النبوية خلاص طالما السنة تكلمت يبقى لابد أن تخضع النفوس والعقول وتسكت لأنه مأمور باتباع السنة وليس مأمور باتباع الهوى ولا يمكن أن ينازع العقل النقل أبدا لأن النقل ليس رسولا من الرسل حتى يتبع العقل ليس رسولا من الرسل وإنما الرسول جاء بالوحي وأنت قلت باتباع الوحي ليس باتباع غيره فالعقل قد يتناقض باعتبار جهله وضعفه وعاداته وتقاليده وقصره يعني قصر النظر بمعنى ان العقل لا يمكن ابدا ان يكون شاملا لكل المعلومات دي جزئيه مهمه جدا يعني يتسع لأن يعرف كل شيء، يبقى إذن لا يكون حاكما على كل شيء. لكن اللي يحكم على كل شيء لازم يكون محيط بكل شيء، والمحيط بكل شيء هو الله الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ينفع الناس في أمور الدين والدنيا. أمور الدنيا الدين بالتفصيل، وأمور الدنيا على الإجماع. وجعل هناك قواعد وأصول واستنباطات وقياسات واجتهادات في المسائل. قال: ولم يترك لأحد مقالا، ما عادش في حد عنده كده، إلا يتكلم بقى إلا أن يكفر عبد عمد عين. عمد عين دي كلمة يقول العرب، يقول لك إيه؟ قال عمد عين، سب عمد عين، سكن عمد عين، فعل عمد عين، عمد عين يعني عن تعمد بجد ويقين. يعني ما عادش بقى موجود الا واحد بقى استقرت نفسه في الكفر قاصدا ان يخالف عن جد، وهو متيقن انه مخالف. يعني ما عادش حد موجود عنده عذر يخالف فيه، الا واحد بقى محارب مناوب قاصد المخالفه. يعني ما عادش حد عنده مقابر. بناء على ايه؟ القران كلام الله. يعني القران كلام الله صفه من صفات الله، اللي هو القران كلام الله عز وجل، صفه من صفاته سبحانه وتعالى. اي واحد يقول ذلك خلاف ذلك يبقى ما عندوش حجه ودليل يستطيع ان هو يحاكم بالقران اليها، لان القران حاكم عليه. قل انا احاكم القران للتاريخ، باطل. بعض الجاهل احاكم القران الى فلان الفلاني، باطل. احاكم القران الى المنهج العلماني، باطل. القران هو اللي حاكم، مش القران يحاكم. فما فيش حد عنده دليل ولا عنده برهان يستطيع ان يرد هذه الادله وهذه البراهين، الا واحد قصد الكفر الجد وتعمد، اللي هي كلمه ايه؟ عمد عين. فاتبعوا ولا تبتدعوا. طبعا هو هنا بيتكلم عن مساله اعتقاديه، يقول لك ما فيش فيها نظر خلاص. لكن في مسائل قياسيه ومسائل نظريه متعلقه بالسياسه ومتعلقه بمسائل الفقه، دي ممكن التفكير والفهم والاستنباط يكون لها الانسان في مقال فيها. لكن في القواعد الاعتقاديه مفيش مقال. قال: فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. دي كلمة مين دي تذكرون؟ عبد الله بن مسعود. اعملوا بمحكمه اللي هو القاطع الذي لا يحتمل اكثر من وجه، وامنوا بمتشابهه. الايمان بالمتشابه هنا يقصد به الذي لا يعرف حقيقة كيفه احد الشاذ. نعم ينوي اعماق النصوص بناء على القواعد اللي ذكرتها، اللي هو الضعيف الموضوع والشاذ والمنسوخ اللي هو المتغير. لكن الثابت ايه؟ اللي واصل عن السلف الصالح رضي الله عنه. حدثنا ابو القاسم، يبقى احنا الحديث فيه مين يا محمد؟ ليس ابن ابي سليم. قال حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داوود بن رشيد ثقه، حدثنا ابو حفص الابار اللي هو ابن عبد الرحمن اوس، ابو حفص اللي هو الكوفي، ابو عبد الرحمن الكوفي صدوق، عن منصور اللي هو منصور بن المعتمر ثقه، عن هلال ابن يسار ثقه، عن فروه بن نوفل. فروه بن نوفل مختلط في صحبته، مختلف فيه، مختلف في صحبته، لكن وثقه الذهبي. قال في السير قال اخذ خباب ابن الارض، اخذ خباب بن الارض بيدي فقال يا هلال تقرب الى الله بما استطعت، فانك لست تتقرب اليه بشيء احب اليه او احب من كلامك. بيقول لك اعظم صدقه كل ما كان متعلقا بالله عز وجل في نصر الدين والمله، اعظم حاجه ايه؟ تتقرب بها الى الله، اعظم صدقه يعني كل ما كان في نصر الدين والمله. ولذلك ابن القيم سرد بابا في احد كتبه عن انواع القربات والصدقات، فجعل صدقه ابي بكر اعظم القربات والصدقات. لماذا؟ لانها ليست متعلقه بامور ايه؟ شخصيه دنيويه، كلها متعلقه بايه؟ بامور الدين. واعظم ما هو متعلق بامور الدين في نشر العلم، واعظم انواع العبادات ان تتعبد بما بدا من الله وظهر وهو القران. طبعا قراءة القرآن مستحب، وسماع القرآن استمع له وانصته لعلك ترحم. الأثر الناتج من سماع القرآن يجعل المرء لا ينظر في مسألة الاستحباب والوجوب. لماذا؟ لأن المعرض عن الإسلام لا يحب أن يستمع للقرآن، فصارت الأمور المتضامنة المرتبطة التي هي جزء من هذه الدين لا تستوجب إظهار حكمة مثل الأمور البعيدة. يعني بمعنى إيه؟ يعني كونك أسلمت، فإسلامك وإيمانك يقتضي كل الكتاب، فالكتاب ده معظم، فلا يحتاج قراءة الكتاب ولا سماع الكتاب إلى دليل يوجب عليك ذلك، لأن الأمر ده يعتبر جزء من أجزاء الدين، بحيث إن علامة المعرض اللي هو الإعراض عن القرآن. يعني إيه الإعراض عن القرآن؟ عدة أمور، اللي هو إعراض القرآن إن هو لا يؤمن به، لا يعمل بأخباره، لا يعمل بأحكامه، لا يبتعد عن زواجره، لا يقرأه، لا يسمع إليه، لا يستشفي به، لا يستشفي به، يستشفى به ويسترقى به ويلقى به. فهذه أمور من أقسام لا يحتكم إليه عند النزاع، فهذه الأمور اللي يتركها يعتبر هاجر للقرآن. وقال رسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فالهجران ينطبق على هذه الأمور، لكن بتتفاوت الدرجات. درجات القرآن بتتفاوت، في واحد ممكن ما يقرأش لكن بيعمل بالقرآن وتعتبر قارئا، وممكن ما يقرأش بس يسمع للقرآن. خد بالك معايا، فالأمور لما يكون فيها بدائل تكفي عن غيرها جائز إذا كان الإنسان عنده عجز أو ضعف أو شيء من ذلك. لكن المسلم يعلم بهذا الكتاب الذي يؤثر على قلبه ويقف بالباب عقله وجوارحه الذي هو كيانه من ناحية التعبد لا يمكن أن يستمع له أبدا. فالأمر مش ملزم أو مش محتاج إلى أن احنا ننظر في الوجوب والاستحباب، لأن لان في بعض الناس لما يجي يعمل شيء يقول لك الامر ده اكبر من الصحابه. طب هل الصحابه كان في كل امر بيمر به من قبل النبي يقول لك ده اكبر من الصحابه؟ هو لما دخل اصول الفقه الناس عاوزه تصلي التسبيحه واحده بس. الله اكبر الذين قالوا لنا نصارى الله اكبر. صح ولا لا؟ لما دخل اصول الفقه في المساله وعرفت حدود المسائل كل واحد عايز يعمل حاجه ده واجب ولا مستحب. بيطلق مثلا لحيه واجب ولا مستحب، كسر سياره ولا مستحب. الاولاني ما كانش منذر في المساله بنعمل ذلك، ده هو بيقول لك في حاجه واحده بس تكفيك. انك لا يمكن ان تصل الى كمال المحبه الا بهذا الامر الذي ترى انه مستحب. يعني كمال المحبه لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، ما تقرب لي عبدي باحب مما افترضته عليه. يبقى هو ينال اصل المحبه بالفريضه. وكمال المحبة بأداء النوافل. الأعظم في مسألة المحبة بقى أو الأعظم في مسألة النوافل اللي كل واحد بيسأل بقى دي مستحبة ولا مش مستحبة، إن استشعار العبد بلذة الإيمان موجودة فين؟ في النوافل. الأمر الثاني إن النوافل اللي أنت ممكن تقلل من قدرها دي يعني ممكن تكون كفارات للكبائر يوم القيامة. يبقى في الحاله دي ضروريه بالنسبه لكم مش ضروريه؟ ها؟ ولذلك عندما يوجد في صلاه العبد من تقصير يقول الله عز وجل انظروا في صلاه اهله من تطوع. في ابن تيميه بقى احتجب الحديث ده على ان النوافل تكبر النقص بالفرائض وتكبر الكبائر تكفر الكبائر. شوف المنظور بقى بشيخ الاسلام ابن تيميه. يبقى ياخذ اللي عنده تطوع يكبر بالنقص بالايه؟ بالفريضه. يبقى انت ما تسالش بقى ده فرض ولا واجب ولا مستحب. الصحابه مش كل حاجه كانوا بيرضيكوا النبي. ده ما امرتكم بشيء فادعوا ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فايه؟ فانتهوا. مش كل حاجه بقى ده واجب ولا ايه؟ مش عاوز يعمل حاجه. اما يجي واحد بقى كل حاجه ده واجب ولا مستحب يبقى هو اصلا مش عاوز يعمل حاجه. الا يعني ما رحم الله يعني انا لسه بكلمك على ان صيغه قبول الخطاب عند الصحابه تختلف عن صيغه قبول الخطاب عندنا، لان احنا عندنا برضه الفزلكه دخلت في ايه؟ في امور الدين شويه. صح ولا لا؟ وايه يعني ليه في الفرائض والسنن؟ يبقى في واحد يقول لك السنن كلها خلاص يبقى هي بلاستيك. وفي واحد بقى عاطف ما يعني مره واحد شايف مشاكل كبار يعني كنا من في بحث متعلق بقراءه الفاتحه في ايه؟ في الصدر. الشيخ ابن مشاغل الاكرامي الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ عبد الرحمن الغندي او عبد الله الغندي فبعدين بنقول انه في ناس بتقول يعني قراءه الفاتحه مش ايه؟ مش قال ده ربنا لما قال لما قال في القران قال صله الصلاه بيني وبين عبدي نصفين اذا قال الحمد لله قال عبد عبد اذا قال الرحمن اثنى علي عبد فهي الصلاه اصلا الفاتحه. فقلت له الامام هو هيحمل ايه؟ هيحمل عنه ايه؟ الفتح. انا بقول لك من بجيب له اقوال الامام يعني في المزاد الامام يا يعني شيخ هيحمل عنه الفتح. قال لي يصلي في بيته او يقعد في بيته والامام يشتغل على الصلاه مش مهم راح الجامع. طلبها يحمل عنه. هو بيضحك يعني. لكن هي مسألة فقهية خلي بالك، بس خلي بالك في ناس بترى إن قراءة الفاتحة بالرغم على الرغم من أنها داخل الصلاة إلا أن هي شرط لشروط صحة الصلاة. لكن بالنسبة لمسائل الأصول ما الشرط بيسبق المشروط، بيقول قبله. فإذا دخل فيه كان ركن. في بعض الناس بيقولوا إيه؟ إن الشرط يكون قبل المشروط وفي داخل المشروط، وده صحيح. يعني الوضوء شرط ولا مش شرط؟ طب بيكون داخل الصلاه ولا مش داخل الصلاه؟ يبقى هو يسبقه ويدخل فيه غير العله والمعلوم. واحنا اتكلمنا في المساله دي. لا العله تكون قبل المعلوم لكن لا يمكن تكون داخله فيه. يعني عله الوجود مين؟ من اللي اوجد الوجود؟ الله. لكن ربنا ما يحلش في الكون. واضح لي؟ طيب. ايوه. اسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. أيوه. المجاهدين حارب بلد معانا. نعم. بارك الله فيك صح. وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم. هو اصل الحجه والبيان والدليل في القران. طبعا في ناس بتحفظ القران بطرق بتاعتها مختلفه خلي بالك. اهل بالصله بيحفظ القران حفظ كده يعني. وفي ناس ممكن تقول لك يلا من كذا وصفحه كذا بتاعت ايه. في ناس اللي هو زي ابن تيميه مثلا الفرق اليمني كان بيحفظ القران بالقواعد النحو. يعني مثلا حرف العلة يوم بيجيب لك كل الايات اللي فيها حرف العلة. تاخد بالك معايا؟ لام العقيدة كل اللي فيه لام العقيدة. تاخد بالك معايا؟ كل المفعول المطلق اللي موجود في القرآن. تاخد بالك معايا؟ كده يعني غير بقى مسألة العلم، آيات العلم في القرآن دي سهلة دي. آيات الطبق في القرآن ممكن تقول لأي واحد يرصهم للرص. خد بالك؟ من ناحيتهم هو كان من ناحية اللغة كمنطوق ومن ناحيتها كمفهوم بلاغي. فكل ما الإنسان بيرتقي درجات العلم بيرتقي درجات الإيه؟ الفهم والإدراك. طيب الأثر اللي إحنا بنقوله ده عن مين؟ ها؟ خبر بن الأرض بيقول إياهنا تقرب إلى الله بما استطعت. فاتق الله ما استطعت. فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب من كلامه. يعني أحب الأشياء إلى الله عز وجل إيه؟ كلامه. حدثنا أبو عبد الله وأضاف الكلام هنا إلى مين؟ إلى الله عز وجل. بس هو مصفر. أبو عبد الله بن أبي عوف المزوي قال حدثني سويد بن سعيد. سويد بن سعيد ضعيف لكن تبعه معبد بن عبد الرحمن وتبعه اخر اللي هو يحيى بن عبد الحميد الحماني. ويحيى بن عبد الحميد الحماني حافظ لكنه متهم يعني. وهناك غيرهما تبعوه فينجذر ضعف هذا الحديث او هذا الراوي بالمتتابعات اللي هي موجوده في الحديث. قال حدثنا معاويه بن عمار صدوق قال سئل جعفر بن محمد. مين جعفر بن محمد؟ ابن علي ابن محمد البكر. محمد البكر ابن مين؟ ابن الحسن صح؟ ابن حسين ابن مين؟ ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. جعفر بن محمد امام من ائمه اهل السنه والجماعه مش من ائمه الشيعه. روى له مسلم اقرب من 13 حديثا لم يروه البخاري بالشرط. هو حافظ الثقه ولكن البخاري كان بيبحث عن درجه اعلى لشيء قيل له في جعفر فلم يروى عن جعفر لكن روى له في ايه؟ في غير الصحيح. جعفر بن محمد امام من ائمه اهل السنه والجماعه وكان يعصر ابا بكر وعمر وكان عندما التقى باهل السنه من الحجاج يقول لهم اخبروا اخواني اني احب ابا بكر وعمر وهما وزير جدي كما كان يقول زيد بن أخو حمر البدر ابن علي بن حسين رضي الله عنه عن القرآن وهذا مروى عن علي بن أبي طالب وهذا مروى عن إيه؟ عن علي بن أبي طالب أيضا قال قيل سئل القرآن أخالق هو مخلوق؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق. يبقى إذا الوصف لا يجوز أن يكون خالقا صح؟ وبناء على ذلك لا يجوز ان تعبد للصفه ولا ان تبعو الصفه. صح؟ ولكن تتوسل الى الله بالصفه وتستعيذ بالله بصفاته. قل اعوذ بمعافاتك من عقوبتك صفعني. يحيى برحمتك استغيث. لكن اقول عبد الرحمن عبد القدره عبد الكلام ده موجوده في شاهدين الحديث قوله بلى وعزتك. خلاص؟ وقوله ده الحال طبعا. واعوذ بعزة الله وقدرته. يبقى الاستعانة بعزة الله وقدرته. لكن اقول عبد العزة؟ اقول عبد العزيز. خلاص؟ عبد القادر، عبد الرحمن، لا. فهو ليس خالق، ولذلك لو قال في المسيح ان هو صفة في الاقانيم يبقى لا يجوز ان يكون الها. لان السماء متعلقه بالارض. ما ينفعش يكون اله. ولو قال ان هو اله، ولو قال ان هو جوهر، لو قال ان هو جوهر، انا قلت الكلام ده قبل كده. يبقى هما بيعملوا ثلاثه. صح؟ صح؟ انت خد بالكم؟ لو قال ان الاب والابن والروح القدس ثلاث صفات، لو قالوا ان هي صفات يبقى هو مش اله. ولو قالوا ان هي جواهر يبقى هو شرك. يبقى دول ثلاثه مختلفين عن بعض. المسيح جوهر، الاب جوهر، الابن جوهر، والايه؟ والروح القدس جوهر. يبقى الجواهر مختلفه، يعني جواهر تبقى متباينه. واضح؟ طيب. قال ليس بخالق ولا مخلوق. صاحب العزه، رب العزه يعني ايه؟ ربنا بمعنى صاحب، زي رب البيت ورب الدار كده. خلاص؟ ليس بمعنى خالق. قال ليس بخالق ولا مخلوق. يبقى القران اسم ايه؟ مش مخلوق. يبقى هو بيؤمن ان القران ايه؟ كلام الله. جميل. اللي هو مين؟ الأشاعرة على معتقد المعتزلة في أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وأنهم خالقون لأعمالهم. اللي هم المعتزلة، اللي هم المبتدعة الشيعة على معتقد المعتزلة. طب ما هو الاثنين برضه أولاد يعني الأشاعرة بنات المعتزلة. هي عم مش بس احنا الأشاعرة ابتدى اسمه الشعر رافض عليه معانا المهم اللي ده بيها. نمسى وبيت عليه اتحطت علينا ربنا يزحف ارزوهم بعاصفه ناخدهم هم كلهم اللي جابوهم واللي ودوهم. اللهم امين. قولوا امين. ما البلد هتتخرب يعني. وبعدين بيقول لك ايه ده اول طياره جت الاسبوع اللي فات. ده الطيران هنا من زمان اصلا. اطامه طيران وفي المحل طيران في محافظات كتير اشاع كتير في الشرقيه في 6 اكتوبر. ايه يا عم؟ ولخان المسلمين كانوا بيرشحهم كوادر شيعيه في الانتخابات مخفيه. ايه رايك بقى؟ قضاء. ويقول لك ده الاخوانجيه ممشي. وبعدين بقى لما كشفت الامور خرجوا قالوا احنا كنا مترشحين قبل كده على ايه؟ على قائمه الاخوانجيه. ربنا يستر على البلد دي يا رب، اللهم استر عليها. خلي بالك معايا، المعتزله بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا القران ايه؟ مخلوق. والروافض بيقولوا على القران هو ايه؟ مخلوق. خلاص؟ الروافض بيكفروا الاشاعره لان هما بيثبتوا بعض الصفات الربانيه. انت عارف الروافض دول اللي هما بتوع ايران بيكفروا كل مشاكل الازهر. والله بيكفروها. وانت حتى في كتاب مصانع الروافض انا عامل باب عن ايه؟ جزء متعلق خاص بالايه؟ بالمعتزله الروافض والاثنين اخوات. هو خير على المعتقد. والاشاعره. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده تذكر؟ فجعفر ان محمد بيقول ان القران غير ايه؟ غير مخلوق. والمعتقد والرافض بيقول ان القران ايه؟ يبقى هما ما اخذوش علم الاعتقاد من الائمه. ما هو بيقول لك احنا اخذين اعتقادنا من الائمه وما بنعرف حاجه واخدنا من الله ما خدش من الائمه حاجه. لان هو ما كانش بيقول كده. انت اخذت من المعتزله. يوم يطلع بقى احمد بن ابي حديد في كتاب نهج البلاغه يقول لك ايه؟ المعلم الاول هيعلم الناس الضلاله. ما خرجش من لسانه ابدا. كل اهل البيت ما يعرفوش الرافض خالص. ده بيقول لك الرافض دول يعني وهو عايش وشه اخضر، ولما يجي يموت يبقى وشه اسود من نحل الحذاء الاسود. فواحد راح قال له انتوا هم الجماعه العوام اما صادقين معانا في القول وما بيكسبوش، ولما بيجي يموتوا وجوههم بتبقى مستنيره كده، والجماعه بتوعنا مش في واحد شيعي يقول لي مين اللي العوام اللي هم اهل السنه برافو عليك، والجماعه بتوعنا كذابين في البيع والشراء، ولما بيجي يموتوا وجوههم بتسود. قال له هو اللي يكذب على ربنا انت عاوزه يروح فين؟ ده عاد بدنا هو اللي يكذب على ربنا انت عاوزه يروح فين؟ مش كذب على الله. واحد بيقول لك ان جبريل وهو نازل يودي الرساله بدل ما يوديها لعلي اداها لمحمد. غلط. طب يا سيدي لو كان غلط يصح غلط؟ طب ما صحش غلط ده ايه؟ طب ومين اللي قال لك ان هو غلط؟ انت كنت يعني موجود مع الاثنين شفت جبريل وهو رايح المشوار؟ طب يعني جبريل بعت لك رساله؟ قال لك ان انا كنت رايح لمحمد وبعدين رايح لعلي وبعدين وانا ماشي اتخبطت في محمد. طب مين اللي قال لكم الكلام ده؟ ما هو مش هيجي اللي عن طريق الائمه الكبار. طب والائمه فين الكلام ده قالوه؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى. ده كلام مين؟ جعفر بن محمد رضي الله عنه. حدثنا ابو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا ابو داود السجستيان او السجستاني قال حدثنا حسن بن صباح البزاز قال حدثنا معبد بن عبد الرحمن ثقة عن معاوية قال طلب جعفر بن محمد نفس الحديث خلي بالك فقال عن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى. قال وهو طبعا معبد بن راشد الكوفي روى عنه موسى بن داود ورويم بن يزيد هو نفس الحديث السابق. حدثنا ابو عبد الله جعفر بن ادريس القزويني قال حدثنا حموية ابن يونس ده امام من الائمه امام مسجد جامع القزوين ومحمد بن يونس اللي هو ابن هارون روى عنه الكبار يعني كبار الائمه كانوا يروون عنه هو امام من الائمه. قال حدث جعفر بن محمد ابن فضيل الراسي عم جعفر محمد بن فضيل الراسي اللي هو اسمه في راس العين الثقه هي صدوق. قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح ده كاتب ليس بن سعد وليس بن سعد اللي هو امام مصر في الفقه رحمه الله عليه. كاتب ليس بن سعد اللي هو عبد الله بن صالح كان صدوق ولكنه كان يخطئ خلاص وتهاون في حديثه حتى ضعف فصار كشيخه ابن لهيعه. يبقى هو في الاثنين دول ببعض ماشي. قال حدثنا معاويه بن صالح معاويه بن صالح غير عبد الله بن صالح معاويه بن صالح اللي هو قاضي الاندلس وهو امام من الايه؟ من الائمه عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس. علي بن ابي طلحه لم يدرك ابن عباس فصار بلغ احد بن حنبل هذا الحديث وكتب الى جعفر بن محمد. خلي بالك احمد بن حنبل بلغ الامام احمد اهو. وخلي بالك حاكم لما تيجي عند الامام احمد ثلاث اربع كلمات من الامام احمد بخمس ست مجلدات من غيره. خلي بالك من النقطه دي. خلي بالك ان كل ما يزداد علم الرجل كل ما يوجز في الخطاب والجكاس في مسائل الاعتقاد قمه في العلم الاعتقاد بالذات. واحنا قلنا في بعض الكلمات قلنا ان كان الامام ابن تيميه رحمه الله عليه لما يشرح كلام الامام احمد يشرحه في 100 صفحه 50 صفحه وهو قايلها في سطر واحد بس. بعض الناس يقول لك ايه ده الحنبلي يا عم ده احنا بنعصب العلم كله الامام احمد والامام مالك والامام الشافعي والامام حنيفه. ده الناس دي اللي بالنسبه لنا كمسلمين جواهر. انت بتحسب ايه؟ ده دول شرف الامه المتصل اللي ربنا بيكتب على اسئله الناس طلب الرحمه والمغفره لهم الى يوم القيامه. صح ولا لا؟ مالك واحمد والشافعي وحنيفه حتى كمان يعذروا بعض. إيه ما يشوفوش ظن سيء في بعض يقول لك انا ما اقصدش الكلمه دي وما اردهاش. ده يدل لك على ايه؟ على علمه بعمق علمي وصدق ديني. لان الامه كلها اجمعت على عظمه الناس دي. انت خد بالك من السنه دي؟ الامه كلها دي شيء مش موجود في امه من الامم زي امه محمد صلى الله عليه وسلم. فكتب الى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب اليه باجازته. فكتب اليه باجازته. يبقى بعث الى جعفر بن محمد بن فضيل يجيز هذا الحديث فاجازه. فسر احمد بهذا الحديث وقال كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث. شوف لما يفتقد شيء من العلم بيحس بالايه؟ بالحسره تجاه فقدان العلم. لانه عاوز شيء ينجو به بين يدي الله. عاوز شيء يرتقي به في الدرجات. كل علم كده بزياده يرفع الدرجه خلاص. انت عاوز اكتر من كده؟ عاوز تكبر الدرجات. اوعى تكون عاوز من علم عشان تمارس بيه السفهاء ولا تتطاول بيه على العلماء ولا تتميز بيه على الناس ولا تاخذ تزكيه وتطلع تجري. لا، خد العلم ده عشان ترتقي به في دين الاسلام وترتقي به في الجنه ترضي به الرحمن. ما يكونش ليك مقصد تاني ابدا. واحد عاوز يحسب الناس دي يجمع الناس حواليه يزمر يطبق ده حر. لكن العلم ده لا، العلم ده شريف. يبقى لازم الوسائل شريفه، يبقى المقاصد تكون شريفه. حدثنا say اللي هو ايه؟ لا، هو الصديق اللي هو المرتد الذي يستحل الحرام طائفه من طائفه الكفار. لا يجوز نفس نفوذ الكفر. لا ما يجوز. ما يجوزش يقال ذلك النفس. ده متعلق بسنة اعتقاد. احنا لا نكفر احد. المعنى الاشهر لانه ده معنى تاريخي، خلي بالك. ايوه طائفه. لكن ما يجوز اطلاقه على مسلم. وذكر مش من اهل التوحيد. لو هو مسلم مش عايز يتضايق. ولا يقول عليه مجرم. لكن اللي بيجيز نفسه مجرم بيجوزه من جهه ارتكاب الجنايه. لكن ربنا قال ان المجرمين في ضلال وسعر. اخذ بالك معايا؟ في جنات يتساءلون عن المجرمين. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ بل نشوفها كافر. اما تيجي تقول فلان فلان المجرم يبقى كافر. الا ان يقصد انه مرتكب لجنايه. لان الجرم الجنايه. في اللغه، لكن في ناحيه الصلاه المجرم الكافر. فما يجوزش تقول عليه كافر. لازم تتحرر الالفاظ تتسال عليها، والانسان ما يطلقش اللفظ اللي بيكون عنده علم هيحاسب. قال من زعم ان القران مخلوق فقد زعم ان الله تعالى مخلوق. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن لا يكون مخلوقا والرحيم لا يكون مخلوقا والله لا يكون مخلوقا. هذا اصل الزندقه اللي هو الالحاد يعني. قال حدثنا احمد بن ابي عوف قال سالت الحسن بن العنواني فقلت له ان الناس كانوا اختلفوا عندنا في القران فما تقول رحمك الله؟ قال القران كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا. قال احمد بن عوف سمعت هارون الفراوي، هارون الفراوي لا باس به، يقول لم اسمع احدا من اهل العلم بالمدينه واهل السنه الا وهم ينكرون على من قال القران مخلوق ويكفرونه. قال هارون انا اقول بهذه السنه. وقال لنا احمد بن ابي عوف وانا اقول بمثل ما قال هارون. قال احمد بن عوف وسمعته هارون يقول من وقف على القران بالشك، يعني اقول لا تسال لي المساله دي لا مخلوق ولا غير مخلوق، ولا تكلمني في الموضوع ده ولا تذكره، فهو كمن قال مخلوق المتوقف فيه. حدثنا ابو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا ابو داود السجستاني حدثنا حد حمزه بن سعيد المروزي صدوق وكان الثقة مضمونا، يعني تكلم يعني ذكر فيه محمد بن حسين انه كان ثقة. قال سألت أبو بكر بن عياش إمام، قال قلت يا أبا بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن أبي عليا اللي هو إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم كان يقول أن القرآن مخلوق ولكنه تاب إلى الله من ذلك ورجع. فبيقول انت سمعت كلامه؟ قال في القران فما تقول فيه؟ قال اسمع الي ويلك من زعم ان القران مخلوق وعندنا كافر صديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه. قال حدثنا خلي بالك لا نجالسه ولا نكلمه، حدثنا محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا حسين بن علي العلي قال حدثنا احمد بن يونس ثقه وحسين بن علي العلي صدوق يخطئ. سمعت عبد الله بن مبارك قرأ شيئا من القرآن ثم قال ما